إلى غير ذلك. إذن هذه دعوة مرفوضة من جهة الشرع ومرفوضة أيضا من جهة اللغة، بل هذا دليل صريح على إثبات علو الله جل وعلا، والحديث من أصح الأحاديث، فإنه خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال: وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى السماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى، على أحد التفاسير في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، أدلة عروج الملائكة إلى السماء دليل على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله، هذا هو الشاهد، لا يصعد إلى الله إلا الطيب، فيه إثبات العلو لله جل وعلا. وقل مثل هذا: إذا قضى الله الأمر في السماء، لما كان الله جل وعلا في السماء يعني في العلو، كان بالضرورة أمره في ماذا؟ في السماء. فهذا وجه إثبات علو الله جل وعلا من هذا الحديث. قال: وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية كما سبق بيان ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السائل يقول: ما حكم الحج للمرأة الحائض؟ المرأة الحائض كالمرأة الطاهر في الحج، لا من جهة الإحرام ولا غير ذلك من أعمال الحج، اللهم إلا في الطواف، فإنها تنتظر وتتريث وتجلس في محلها حتى تطهر فتغتسل ثم تطوف. ولذا من الخطأ الذي يحصل كثيرا أن من النساء من إذا كانت حائضا ووصلت إلى الميقات وعليها الدم فإنها لا تحرم، تؤخر الإحرام إلى مكة، وهذا خطأ، وبالتالي تكون قد تجاوزت الميقات دون إحرام، وهذا خطأ وتركت بذلك واجبا. يقول: ما حكم الرقية في ماء زمزم للمسحور وشربه؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز الإحرام من آبار علي ثم البقاء محرما لمدة 7 أيام بجدة نظرا لظروف الحملة والتحرك محرما إلى مكة لأداء الحج؟ لا حرج في ذلك، إذا أحرمت من ذي الحليفة من ميقات المدينة ثم اضطرك الأمر في الحملة إلى الذهاب إلى جدة فإنك تبقى على إحرامك 7 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، المهم أن تكون مجتنبا لمحظورات الإحرام. هل يجوز أن يكون الهدي في مكان آخر غير مكة؟ لا يجوز أن يخرج ذبح الهدي عن الحرم، سواء كان في مكة أو كان هذا في ميناء أو كان هذا في مزدلفة، المهم أنه لا يخرج عن حدود الحرم. هل لكل طواف ركعتا طواف؟ نعم، أي طواف تطوفه ولو كان طواف تطوع فإنك تصلي بعده ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا في أي مكان. يقول: من كان عليه دم بتركه واجبا ولم يستطع أن يدفع مقابل ذلك الدم ماذا يفعل؟ نقول: هو دين في ذمتك، متى ما تيسر ذلك فادفعه، وإن لم يتيسر لك ذلك أو استمر بك ضعف الحال فإنك تستغفر الله جل وعلا ولا شيء عليك، ولا أعلم دليلا في الصوم لهذا الأمر. لو وضحتم كلمة بائن من خلقه، كلمة بائن من خلقه التي يذكرها أهل العلم هي توضيح لعلو الله جل وعلا، فإن مثل هذه العبارات احتاج أهل العلم لذكرها نظرا للتلبيس الذي وقع بسبب تحريفات أهل البدع، فاحتاجوا أن يزيد الأمر بيانا وتوضيحا لما وجد من يحرف معنى العلو ثم يحكم بحلول الله جل وعلا في خلقه. احتاج أهل العلم أن يبينوا أن علو الله جل وعلا يقتضي مباينته لخلقه، وأنه جل وعلا ليس في شيء من المخلوقات، بل هو خارج عنها وفوقها جميعا. فهذا معنى قول العلماء إنه جل وعلا بائن من خلقه، فهذه الكلمة يخبر بها عن الله جل وعلا، تتضمن كلاما صحيحا يحتاج إليه وتتحقق به المصلحة. يقول: لماذا جاء العلماء بقاعدة الدلالات الثلاث، المطابقة والتضمن والالتزام، في باب الأسماء والصفات؟ لمعرفة ما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات، فأنت إذا فهمت هذه الدلالات أحسنت فهم ما دلت عليه هذه الأسماء من المعاني، فأنت تفهم ما دلت عليه هذه الأسماء بدلالة المطابقة، وما دلت عليه بدلالة التضمن، وما دلت عليه بدلالة الالتزام، كما أن فيها ردا على بعض أقوال المخالفين كالذين يزعمون أن أسماء الله جل وعلا أعلام مجردة، فإن الرد على ذلك يكون بتطبيق ما علمته من أن أسماء الله جل وعلا تدل بالمطابقة على ثبوت الذات وعلى ما تضمنه الاسم من الصفة. يقول: هل عيسى عليه السلام حي أم أنه متوفى وهو في السماء؟ الجواب أن عيسى عليه السلام حي، ورفعه الله جل وعلا إلى السماء وهو فيها حي، وسينزل في آخر الزمان، والأدلة على هذا متواترة ثابتة في الصحيح وغيره. وإذا نزل عليه السلام فإنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك توفاه الله جل وعلا كما توفى أو كما يتوفى سائر الخلق. وأما قوله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، محمول عند أهل التفسير على أحد معنيين: إما أن التوفي هنا بمعنى النوم، والنوم جاء في اللغة وجاء في النصوص أيضا تسميته وفاة، أو أن في الآية تقديما وتأخيرا، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب. إني متوفيك ورافعك إلي يعني أن الله جل وعلا يتوفاه وكذلك يرفعه، ولكن يتوفاه يعني يميته بعد أن يرفعه ثم ينزل إلى السماء، ففي الآية تقديم وتأخير يعني رافعك ومتوفيك. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وذلك أن معنى قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما بإجماع من فسر هذه الآية من أهل العلم. لا يمكن أن تفسر هذه الآية إلا بهذين المعنيين: الأول أن السماء بمعنى العلو، وهذا معروف في لغة العرب، فإن كل ما علا في اللغة فإنه يسمى سماء، حتى قالت العرب للسقف سماء، وحتى قيل للسحاب سماء، فكل ما علا وارتفع فإنه سماء. وإذا كان الله جل وعلا في العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى، إذن صح أنه في السماء. إذن هذا هو المعنى الأول، في السماء يعني في العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن في هذا الحرف للجر بمعنى على، وهذا جاء في اللغة في مواضع كثيرة، فيأتي في اللغة استعمال في بمعنى على، وعليه فيكون قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء يعني على السماء،